وآخر يقول إن الواقع الناس هو بخلاف ما نسمع، وإن المراقب للأحداث يلاحظ في الآونة الأخيرة من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله، ولا ندري هل العلماء أنكروا أم غلبوا على أمرهم أم أنهم خشوا ما يترتب على ذلك فسكتوا. عموما إنني أستغل هذه المناسبة لأهدي إليكم هذه النصيحة وأنتم الناصحون، اعلموا أن السكوت عن المنكرات خشية التمزق والتفرق مبدأ غير سليم، إذ الأمر لله من قبل ومن بعد، وسخطه لا يحل إلا بسبب ما سكت عنه من منكر أو ما نسكت عنه من منكر. الجواب على هذا مثل ما تقدم، الواجب مثل ما تقدم التعاون على الخير والعناية بالأمر وعدم التغافل وعدم التتاكل، هذا هو الواجب. ولا شك أن الغفلة والتتاكل والإعراض من أسباب كل شر، نسأل الله العافية، مثل ما تقدم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.